بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب استحباب صوم ستة أيام من شوال. عن أبي أيوب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وصام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله، في هذا الحديث إرشاد إلى باب من أبواب الخير التي يفتحها الله لعباده من أنواع الطاعات، وهذا نوع من الصيام المستحب، صيام ستة أيام من شوال. وصيام ستة أيام من شوال هو من المداومة على الخير، فبعد أن يصوم المسلم شهر رمضان المفروض الذي فرضه الله على عباده، ثم يصوم ستة أيام من شوال، في هذا دلالة على استمراره على طاعة الله، وأنه لم يمل الطاعة، بل هو مواصل ومستمر على عبادته سبحانه وتعالى والتقرب إليه بالصيام. وفي الحديث: كان كصيام الدهر. ووجه ذلك أن الحسنة بعشر أمثالها، فصيام رمضان باثني عشر شهرا، فصيام ستة أيام يعدل الصيام شهرين، فهذا صيام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها. وسواء صامها المسلم بعد رمضان مباشرة أو في أثناء الشهر أو في آخر الشهر، سواء صامها متصلة متتابعة أو صامها متفرقة، ولكن من عليه قضاء فينبغي له أن يبادر بالقضاء مسارعة إلى أداء الفرض، لأن الواجب أهم من التطوع، يؤدي الإنسان الدين الذي عليه ثم يتطوع بما شاء، والله الموفق.